السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تناولنا في لقائنا الأخير ثلاثة آداب من آداب الطعام، منها أدبان لم يذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى، وإنما ذكرناهما بمناسبة الحديث عن فضل الاجتماع على الطعام وأنه من أسباب البركة. فذكرنا أنه من الآداب إطعام الخادم أن يطعم السيد خادمه معه، فإن لم يجلسه معه ناوله شيئا من طعامه. كذلك أنه من آداب الطعام التي تدل على محاسن الشريعة الإسلامية هو البدء بإعطاء الطعام للصغار، وذكرنا أسباب ذلك، وانتقلنا بعد ذلك إلى الأدب الثالث الذي تناولناه في المجلس الأخير، ألا وهو أن من آداب الطعام ترك التوسع والغلو في المآكل والمشارب، أي أن لا يتوسع المسلم في المأكل والمشرب، بل عليه أن يأكل بقدر الحاجة ما يسد رمقه ويقيم صلبه. فذكر المؤلف 18 حديثا في بيان هذا الأدب، وهو ذم الشبع وذم التوسع في المأكل والمشرب. فرأينا بعضا من هذه الأحاديث ووقفنا عندها. من هذه الأحاديث ما يدل على أن المتوسع في المأكل والمشرب إنما يتشبه بالكافر الذي من شأنه أن يحرم البركة من الطعام، وبقدر ما يشبه المسلم الكافر في شيء ما بقدر ما ينال جزءا مما يعاقب به. فالكافر ممحوق البركة، والمؤمن يبارك له الله تعالى في رزقه. فمن تشبه بالكافر في كثرة الأكل والنهم والشره والتفنن وميل النفس إلى ألوان الطعام والشراب، هذا عوقب بأن ترفع منه البركة. لذلك رأينا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معن واحد، أي يأكل في معن، قلنا معن مفرد أمعاء واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهذا مثل ضربه لبيان هذا الأمر الذي نحن بصدد بيانه، ألا وهو أن الكافر ومن تشبه به لا يبارك الله له في رزقه، والمسلم يقنعه الله تعالى بالقليل. وأيضا رأينا من الأحاديث ما يدل على أن شر الأوعية هو بطن ابن آدم، فهذا البطن من سعى إلى ملئه فإنما هو يسعى إلى ملء شر الأوعية، فشبهه بالأوعية للمهانة كأنه يهين هذا الوعاء، ثم جعله شر الأوعية. ورأينا كيف أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة المثلى في الطعام والشراب، أن المسلم عليه أن لا يكثر من الأكل والشرب، فإن كان لا بد أن يكثر فيقسم بطنه إلى ثلاثة أقسام، قسم لشرابه وقسم لطعامه وقسم يدعه لنفسه، أي لا يملأ بطنه كله. وهذا غاية ما قيل في طريقة الأكل. والحديث أو الأحاديث الأخرى التي شرحناها تبين أمرا يعني فيه ترهيب شديد، ألا وهو أن أكثر الناس شبعا أو شبعا في الدنيا هم أطولهم جوعا يوم القيامة. وهذا الحديث ذكر عن جماعة من الصحابة، رأينا فسرنا حديث أبي جحيفة وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، وبقي لنا حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقبل أن نكمل شرح هذه الأحاديث، قلنا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي جحيفة، طبعا خطرات يقول راوي أنه أبو جحيفة، خطرات يقول رجل لا يذكر نفسه، وهذا جائز، إنسان مو بالضرورة يسمي نفسه في حدث ما، له أن يعرب، يقول سأل رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو نفسه، كما في حديث معاذة عندما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن الحائض أتقضي، ما لها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، في رواية قالت سألت امرأة عائشة، جائز لأنها امرأة، فهذا يجوز التعريض بالسائل دون أن تذكر اسمه. فقوله كف عن جشاءك، توقفنا عند هذه الكلمة وقلنا الجشاء هو الصوت الذي تحدثه المائدة عند الشبع عند امتلائها، قلنا فإن كان الجشاء هذا الصوت الذي يخرج عند الشبع إن كان من جراء الشبع وتروي الشديد فهذا مذموم، وهو خلق ذميم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام زجر من فعل ذلك في كثير من الأحاديث، فأمامنا كف عنا جشاءك، الجشاء صوت مذموم إذا خاصة إذا صدر من الشابع، أما لو صدر من لمرض فهذا عليه أن يعالج، لأن هذا الصوت مخل، إخراج هذا الصوت في حضرة الجمع مخل بالأدب. توقفنا عند هذا، ثم توقفنا أيضا عند تنبيه فقط كنا قد سبقنا أن نبهنا عليه في كتاب الذكر، وهو أن الأذكار توقيفية، بمعنى الأذكار توقيفية يعني لا يجوز تقييد بعض الأذكار بزمن ما أو مكان ما دون دليل، فلابد من دليل على ذلك، فشرع لنا مثلا التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلوات المكتوبات، فلا يجوز لأحد أن يقيس عليه يقول كذلك بعد النافي، لا يجوز، إذا حبيت تسبح تحمد تكبر تهلل تستغفر ما فيش مشكل، لكن تقييد ب 33 تسبيحة 33 تحميدة 33 تكبيرة، هذا خاص بماذا؟ بالصلوات المكتوبات، ولم يثبت أن المسلم يفعله بعد الرواتب مثلا، فالذي يذكر هذا لابد عليه من دليل، وهكذا قيس. كذلك قولهم عند الجشاء عند التقراع بعض الناس ربما تسمعه فيقول الحمد لله يحمد الله، لماذا؟ لأنه دليل على أنه شبع، يعني فيه دليل على أنه شبع، نقول كما أتيت بالدليل على شبعك أعطنا بالدليل على هذا الذكر، أعطنا دليل على أنه يجوز أن تقول الحمد لله عند الجشاء، فهذا ذكر يرفض وينبه المسلم على أنه بدعة. كذلك قوله استغفر الله عند التثاؤب، التثاؤب مذموم إظهاره، مش التثاؤب ذاته، التثاؤب تدفعه بأن تضع يدك على فمك انتهى وتتثاءب، والله تعالى يبغض التثاؤب والشيطان يحب التثاؤب، أنت الآن تدفعه تغطي فمك فقط، أما أن تستغفر فهذا لم يأتي به نص. والتنبيه الثالث في هذه الأحاديث التي مضت أربعة أحاديث فيها ذم الشبع وليس فيها بيان فضل الجوع، الجوع لا يمدح، الجوع لا يمدح، كما نقول مثلا الفرح والمرح، هذا الفرح التكبر مو الفرح بالطاعة، الفرح بالطاعة مطلوب، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، الإنسان يفرح بطاعته ويفرح بفضل الله تعالى برحمته، لكن هذا الفرح الذي يسمى بالتكبر والفخر والخيلاء فهذا مذموم، ولا تمشي في الأرض مرحا، صحكي احنا نذم المرح مش ما انت تروح دير فصل في بيان فضل الحزن، لا، الحزن كذلك مذموم، الحزن مذموم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الحزن، الحزن مو أمر، وحتى الله سبحانه وتعالى قال ولا تهنوا ولا تحزنوا. الحزن اللي يتخليك تعمل هذا مطلوب، بمعنى حدث شيء تحزن لذلك فتقوم فتعمل، هذا أمر مطلوب. أما أن تحزن فتهين وتكسل فهذا أمر من عمل الشيطان. فكذلك هنا إذا سمع المسلم ذما للشبع، إذا سمعت أحاديث كثيرة تذم الشبع وتقول إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة حقا، وفيه ذم للشبع لكن ليس فيه حمد ومدح للجوع، بل الأمر وسط. لذلك قال العلماء لا يعني أو لا تعني كل هذه الأحاديث أن يظل المؤمن جائعا، بل ذم رسول الله عليه الصلاة والسلام الجوع. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. يعني الخيانة بطانة، تعرف شو هذا البطانة، حتى احنا نسموه البطانة اللباس الذي تلبسه، فهذه بئس البطانة، تجعل الخيانة بئس الصفة تكون في باطن الإنسان. والمرء قد يجبل على كل شيء لكن على الكذب والخيانة هذا مستحيل، فالمؤمن لا يجبل على هذا والخيانة مذمومة. فأما الجوع كان يقول أعوذ اللهم أن يعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، والضجيع هو من ينام معك الذي يضطجع معك، فإنه بئس الضجيع، كأنه يشير إلى أنه بئس الصاحب. قال المبارك فوري رحمه الله تعالى في أو صاحب عون المعبود في شرحه لهذا الحديث، قال السندي: والضجيع من ينام معك، يعني يقول لك هذا الجوع، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم برجل ينام معك يلازمك. قال: أي بئس الصاحب الجوع الذي يمنعك من وظائف العبادات كالسجود والركوع. بئس الصاحب الجوع الذي يمنعك من وظائف العبادات، فالجوع يتعوذ منه لأنه سبب للضعف، الإنسان يضعف ولا يستطيع أن يتقوى على عبادة الله والقيام بوظائف العبادات، كذلك يؤدي إلى المرض بل يؤدي إلى الموت. وقال الطيب رحمه الله: والجوع يضعف القوى ويشوش الدماغ، وهذا أمر معروف، لأن المتعبدين وإنما الذين يتظاهرون بالعبادة من الصوفية هؤلاء كانوا يجوعون أنفسهم وجعلوه عبادة. وهذا في الحقيقة الصوفية كنت قرأت من تاريخ الصوفية تكتشف جد بوضوح أنها امتداد للفلسفة اليونانية والبوذية ونحوها، امتداد، حتى النصرانية تأثرت بهذه الفلسفات. النصرانية ما كان فيهم هذه الرهبانية والسياحة ونبذ اللباس ومحافظة على الجو، ما كان فيهم هذا، تأثروا بالفلسفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من قبلكم. فالمسلمون تأثروا بهذه الفلسفات التي أتت من الهنود والبوذية وغيرهم من مدارسهم، حتى اليوم ما زالت كتيبي هذه نيبال وغيرها معروفة مدارس تقام فيها مثل هذه الأشياء، يخليك جائع ويخليك الحر الشمس واقف أياما تبقى. لماذا؟ يقول تصفية الروح والنفس، هذه لابد أن تعذب حتى تطهر. هذا ليس من ديننا في شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام ذم هذا الأمر وقال: رهبانية هذه الأمة الجهاد. وهناك صحابي نذر مرة في أن يقف تحت حر الشمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الفيء، ورجل نذر أن لا يأكل فأمر بأن يفطر: ومن رغب عن سنتي فليس مني، إني أفطر وأنام وأكل وأفطر وأصوم وأنام وأقوم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. لماذا أقول هذا؟ لأن هذه المدارس، شوف كلام طيب رحمه الله، يقول تشوش الدماغ، مع الأيام كي تكون جائع تبقى على الجوع، حتى الدماغ تاعك يتشوش، فتسمع أصوات تسمع، ربما تكون من خيالك ربما تكون تاع الشيطان الرجيم. ويأتي كما غفر الله له ورحمه الغزالي في إحياء علوم الدين يحبذ مثل هذه الأعمال، أن يبقى الإنسان في الظلمة ويبقى جائعا أياما، يأتيه كما يقول احنا الكشف، يخاطبه في نظره الله عز وجل، وهو في الحقيقة يخاطبه الشيطان الرجيم. هذا أمر معروف. فالجوع يقود إلى مثل هذه الأشياء. إذن متى كان الجوع، متى كان الجوع يضعفك عن القيام بعبادة الله فهو مذموم. ولاحظ حرم الوصال في الشرع، قال صوم من الفجر إلى المغرب، أما الوصال من المغرب إلى السحر مكروه، يعني لو كنت تبقى صائم حتى للسحر مكروه، وأما لو بقيت تواصل إلى اليوم التالي فهذا محرم، وهو خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو بين أنه يطعمه الله ويسقيه. يقيس واحد على نفسه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الإنسان لو ظل جائعا لما استطاع أن يقوم بعبادة المولى تبارك وتعالى. لكن في الوقت نفسه إذا زميزان شي ما تك يقول ما لازمش تجوع تروح تأكل فرد، لا قوم ماشي معناتها يبقى في الوسط. لذلك كانت الفائدة الرابعة التي نتحدث عنها في هذه الأحاديث بعد بيان ذم الجوع، هناك ذم الإكثار من الشبع والاعتياد على الشبع، الإنسان يأكل حتى يشبع هذا مذموم، يعني أما أن يفوق الشبع يعني يأكل كثر من الحاجة خلاص شبع وزاد كلا فهذا محرم، هذا محرم. واختلف العلماء في الشبع، في الشبع اختلفوا، فما بالك بما هو فوق الشبع. أما الاختلاف في الشبع فقد ذكر الحافظ ذلك عن بعض العلماء ومنهم الطيب رحمه الله، ذهبوا إلى أن الإنسان لا يجوز له أن يشبع. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال أطولكم شبعا في أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة، مش مبقى. وزيد بحسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبة، أقم صلبة خلاص، فإن كان لا محالة فثلث ثلث ثلث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العزيمة، شو هي؟ أن تأكل لقيمات يقمنا صلبة. رخص في ماذا؟ هل رخص في الشبع؟ ما رخص في الشبع، وإنما رخص في أن يستطيع أن يقوم ويعمل عمله لكن يترك فراغ باش يملأ المعدة كلها بالطعام. قال بعض العلماء هذا محرم، والصواب الله تعالى أعلم أن الشبع جائز. إذا تلاحظوا دائما نرجع ونعيدكم إلى ثمرات الفقه، إنه إنسان كي يقرأ الفقه يتعظ، كي يقرأ مثل هذه الأشياء سبحان الله. اختلف العلماء في الشبع أين نحن، يعني أين نحن في أي عالم نعيش وأي عالم اعتدنا عليه، وهذا لماذا؟ لبعدنا عن السنة. كان إنسان من الصغر يتربى على مثل هذه الأشياء تأتيه مثل هذه الأحكام شيء عادي، لكن الناس الآن اختلفوا في الشبع هل يعقل؟ سيأتي مسألة بعد ذلك بعد أحاديث سنتطرق إلى مسألة كي نقرأها احنا دائما نستغفر الله، نقرأها ونقول الله اغفر لنا. لماذا؟ بيننا وبين تطبيقها وامتثالها بون شاسع وفرق واسع. قلت نعم الصواب الذي رجحه جمهور العلماء جواز الشبع، جواز الشبع، واستدلوا طبعا حتى جوازه مع الأولى أن تبتعد لكن جائز. سمع فمش كي يشبع يفوت شبع لا حرام، الشبع جائز خاصة إذا لم يعتد عليه أحيانا، جائز أحيانا. و الدليل على ذلك قصة أبي هريرة المعروفة. فأبو هريرة الحديث في الصحيح صحيح البخاري عن أبي هريرة، وأبو هريرة كان من أفقر الصحابة رضي الله تعالى في المدينة، كان من أهل الصفة، أهل الصفة أضياف الإسلام، جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في أعطاهم مكان في المسجد يبيتون فيه، ليس لهم ما يسترهم إلا إزار، إزار، وليس لهم ما يأكلون. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم بالطعام تمرة تمرة تمرة في النهار، صباح تمرة تمرة في المساء، تمرتين في اليوم، هذا طعام من أهل الصفة. وأبو هريرة كان لديه مال في اليمن لكنه هاجر في سبيل الله تبارك وتعالى وترك كل شيء خلفه كما فعل صهيب، كما نزل قوله تعالى في سورة البقرة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. في من نزلت هذه الآية؟ نزلت في صهيب رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأنه ترك ماله كله للكافرين لكي يتركوه يهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هو يقول البخاري كان يقول الله الذي لا إله إلا هو، الله قليل القسم، أدوات القسم المشهورة الواو الباء التاء، الواو الباء والتاء، هذه أشهر، في حروف أخرى قليل استعمالها وهي الهمزة وهاء، ها الله أو آلله، آلله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. طبعا أنت كي تجوع بزاف أحكم حجرة وحطها على بطنك كي تقيم صلبك، هذا تكلمنا عنه المرة، بس اخترت ما عندكش وقت قلت له جوع رمي راح في الأرض وزير بطنك مع الأرض. أبو هريرة خلاص يعني وضع بطنه مع الأرض كبده، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم. خلاص قال والله صح، شوف ما أدرك لا يسأل، قادر يسأل لأنه فقير، يجوز له، يجوز له أبو هريرة يسأل يقول واحد أعطني ناكل، ومع ذلك كانوا لا يسألون الناس إلحافا أبدا. فقعدت على طريقهم الذي يخرجون منه كيجوجين الصحابة رضي الله تعالى عليهم من المسجد ونحوه، فمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه كيش يجيب هذا الآن، فسألته عن آية، وطبعا أبو بكر الله يبارك يعني عالم سيطيل في التفسير، كان جالس ثاني يجيب به ثلاث أيام فهم سيطيل سقس على آية. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة والله ما سألته إلا ليشبعني، علاش كي يطول له في التفسير أو يمشي معه حتى يلحق للدار، كي يلحق للدار شي يقول له تفضل مفهوم وما تقولش لا لا تبهنا تفر، لكن أبا بكر الصديق فسرها له بسرعة وانصرف، كلمة صغيرة وانصرف، فمر ولم يفعل. ثم مر بعمر رضي الله تعالى عنه فسألت عن آية من كتاب الله والله ما سألته إلا ليشبعني، فقال فمر ولم يفعل، حاجة خفيفة. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف الذي في نفسي، شاف وعرف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال أباهر، هذا يسموه ترخيم، أباهر كما أقول أنا كتف دل الواحد كما قال يا عائشة أباهر، قلت لبيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الحق ومضى، فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، دخل هذه الحاجة الأولى فرجت بدأت تفرج بشوي، قال فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن، لازم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، لازم يسأل، لماذا؟ لأنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، وتلاحظوا أن هذه بعد خيبر، تلاحظوا مش ما يجيش واحد يقول لك هذه كان الرسول عليه الصلاة والسلام فقيرا، جواب لا، الرسول عليه الصلاة والسلام هنا كان فتح خيبر، وخيبر كان يجي منه كان يجي منها شيء عجيب، وخاصة فدك، يعني فتح خيبر مراها فدك، وهذه القرى تيماء، خيبر وفدك عنده منها عنده شحال من مرأة، اجتمعنا لديه 9، كان يعطي كل واحدة منها قوت سنة، إذا شحال خيبر هذه شحال كان يجي ليه هو قسم تاعه من خيبر، حاجة كبيرة، كل واحدة من نسائه قوت سنة، هذه بعد خيبر، خش أبو هريرة أسلم عام خيبر، أبو هريرة كي جاء دخل المدينة ما صابش الرسول صلى الله عليه وسلم، أين هو؟ قالوا خرج الخيبر، لحقوا راح يجاهد معه النبي، تلاحظوا باللي هذا في آخر عام تاع النبي صلى الله عليه وسلم، في أواخر حياته، وما ذلك يدخل بيته فلا يجد شيئا، والنساء قد سنة كان كنا يتصدقن به رضي الله عنهن جميعا. الشاهد هو هذا كله داخل في الباب الذي نتحدث عنه، كله في ذم الشبع وترك ألوان المآكل والمشارب، ما كانوا يمسكون. من أين هذا اللبن؟ فقالوا أهداه لك فلان أو فلانة، جائز يشرب؟ نعم، لأنه هدية. فقال أباهر، قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه قال لبيك قدم يده، أباهر بينا لبن لمن؟ أباهر، كنت تكون في الظلمة وجدير قدم يدك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي، كانوا أكثر من 70، قالوا روح جيب أهل الصفة وقدح لبن، الحق بأهل الصفة فادعوهم لي. أبو هريرة قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم، صح، وأصاب منها وأشركهم فيها، يأكل منها شوي يعطيهم شوي، فساءني ذلك. لاحظ فساءني ذلك، أحزنني هذا. إيه أنا أفسر في القرآن على جهل اللقمة تاع شيء، أبو بكر عمر وانتظرت وقعت في الأرض أعتمد على الأرض بكبدي، الأخير يزاحمني مع يزاحم أهل الصفة معي. قال فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة، في نفسه وما هذا اللبن في أهل الصفة. قال كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم وأنا أزيد أنا نزقيله. فأبو هريرة قال ساءني ذلك، لكن هنا شو يقول لك؟ ولم يكن من طاعة الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بد. هنا تلاحظ أنه قاعد الضرورة التي وجدها لو كان إحنا مباشرة نفتيوا من نفوسنا، ضرورة الجوع الشديد المخمصة ما يتوجز لي، كيفاش ما يتوجز نروح نقول له راني رحت وما استطمش، لا رحت استمر عقدين ولا كاين ديب ويقاطع في الطريق ما قدرش نروح. كان قادر وكان إحنا هكذا يعني إحنا عياذ بالله كما يتأول النص. تلاحظ هذا نص ادعوهم لي، لو كان احنا نتأول قال هذا قاله في كذا، لا لم يكن من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بد. وسترى من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا. ولك أن تتصور أبا هريرة كيش كان يدعوهم، هل دعاهم ابتسامة فضله ولا دعاهم بنظرة تدل على قوله فساءني ذلك. فالشاهد فقال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. تقول كاش زردع قادح من اللبن. قال أبا هر، هو أبكى وأنا ما زالوا حزنا عليه، يشرب شوي ويخلي لهم صح، ما قالوش هكذا. أبا هر قلت لبيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال خذ فأعطيهم. على ساقي القوم آخرهم شربة، فهم كان إحنا نضعفوه الحديث هذيك اللحظة نضعفوه. قال خذ فأعطيهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى. قال ثم يرد علي القدح وأنظر فيه. شوف شحال شرب هذا. قال كان إحنا ندعو عليه شرب السم شرب. طبعا مفارقة هائلة، مفارقة عجيبة، شكيب ده يقرأ هكذا يقول سبحان الله من علم الخير. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأنظر فيه فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، وهكذا حتى انتهيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. بركة الرسول عليه الصلاة والسلام، أكثر من 70 واحد شربوا حتى رووا. قال وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر. فقلت لبيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بقيت أنا وأنت. قال صدقت يا رسول الله، المهم يبقى البنبري، صدقت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أقعد فاشرب. فقعد. قال فقعدت فشربت. قال اشرب مرة ثانية. الأخرين قاعد شربوا مرة مرة مرة وحتى رواه صح. هو لا، كأن الله عز وجل يعطيك أكثر مما تركته من أجله، تتركت قادح الله يعوضك أكثر. دائما هذه سنة الله في الكون، ما يعطيك كما خليت، يعطيك الضعف أو أضعاف المضاعف. قال اشرب. قال فشربت. قال فما زال يقول اشرب اشرب اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد لها مسلكا. ما أجد له يعني هذا اللبن مسلكا، ما عندوش منفذ، ما عندوش وين يمر، خلاص تعمر. قال فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل صلى الله عليه وسلم. أين الشاهد؟ قال العلماء قوله لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا دليل على أنه شبع، إن لم نقل فاق الشبع، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وفي رواية لابن حبان رحمه الله تعالى قال فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت. شبعت خلاص. هذا فيه نص على جواز الشبع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، شوف العلماء ماذا يبحثون، لا يبحثون عن الربا، لا يبحثون عن الغش، لا يبحثون عن السرع، يبحثون عن جواز أمر احنا عندنا من المسلمات. قال فيه جواز الشبع ولو بلغ أقصى غايته، أخذا من قول أبي هريرة لا أجد له مسلكا، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك، خلافا لمن قال بتحريمه. هذا كلام الحافظ، خلافا لمن قال بتحريمه. ثم قال وإذا كان في اللبن مع رقته ونفوذه، لبن دقيق جدا يعني مر، فما بالك بما فوقه من الأغذية الكثيفة. اللبن باش يشبعك بالسيف لنفوذه يعني يسري يملأ فوم، لا يعني يشرب بزاف اللبن، فما بالك بالطعام الكثيف يعني تأكل شوية شبع، هكذا باب أولى. قال لكن شوف هنا، يحتمل أن يكون ذلك خاصا بما وقع في تلك الحال، كأنه يقول لك هذا خاص بمن، بمن اعتاد على الجوع فحق له أن يشبع، خاصة مش نقول احنا ويحتاط لأيام أي جاية، لأن أبو هريرة، لأن أبا هريرة الآن يعلم أنه ستمر عليه أيام حتى يجد قوتا. هاوش قال، قال ربما هو خاص بتلك الحال، كأن الحافظ ابن حجر كأنه متردد، هل صحيح أنه جائز ولا حال أبي هريرة لا يقاس على، كان يقول لك إذا كانت حالك مثل حال أبي هريرة يصل بك حد الجوع حتى تضع الحجر على بطنك فضل، مفهوم؟ أما أن تأكل مثلا في الغداء أو في الفطور اليوم، فطور مثلا صباحا، إذا أكلت ما لم يأكله أبو هريرة في 3 سنين فأن لك أن يقال لك يجوز لك أن تشبع. ثم ذكر الأحاديث، لاحظ ذكر الأحاديث التي ترهب من الشبع اللي ذكرناها، إن أطولكم شبعا أكثركم شبعا في الدنيا، أطولكم جوعا يوم القيامة، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، وآخر أذكر هذه الأحاديث. تعرف وش قال؟ قال ويمكن الجمع، كانوا الآن وحي يقعد في الوسط، أن يحمل الزجر على من يتخذ الشبع عادة، علاش نجلس الأخير قلت أن يستمر على الشبع استمرار، يتخذ دائما يشبع ما يموت حتى يشبع. قال لما يترتب على ذلك من الكسل عن العبادة وغيرها، ويحمل الجواز على من وقع له ذلك نادرا، أبو هريرة أكثر من النادر، فهم نادرا ما كان يشبع. قال لا سيما بعد شدة الجوع واستبعاد حصول شيء بعده عن قرب، لا سيما إذا كانت الحال مثل حال أبي هريرة أنه بعد شدة الجوع واحتمال أنه لن يجد ما يأكله بعد أيام. هذا أحسن ما يقال في الجمع بين الأحاديث، أن الشبع الاستمرار على الشبع مكروه لكثرة هذه النصوص، وأن المستحب ما مضى أن يأكل الإنسان بقدر ما يقيم به صلبه، ويبقى حالة شوية أن تفوق حد الشبع، الإنسان شبع، وخاصة أن الأكل لن تتفطن له، كان بعض الأكل لا تتفطن له بسرعة، الأكل له مسافة يقطعها من هنا إلى المائدة، وانت الآن ماكش تشعر بالخف، ماشي غير تحط تبدأ تشبع، فهم هذه لازم تفهمها ماشي مباشرة، الأكل أو يعمل الآن عمله يصل بشوي، كنت تأكل شوي وتستنى 5 دقائق تجد نفسك شبع، احنا لا مقلقين وده بين التمتم من الشبع، فيأكل ابن آدم ويأكل ويأكل ويأكل حتى تصفه تغاشى حتى يقول لك وش كاين تغاشى، وهذا ما يسمى البطنة، كاين الناس يموتوا بالبطنة، خاصة بعض المأكولات تموت يعني مباشرة، والبطنة كما يقولوا تحصل مثلا بالتمر أو العنب أو بعض الأمور تحصل ما تحصلهاش حتى تغتم حتى تصيبك أمة وربما مات الإنسان، والإمام مسلم رحمه الله صاحب الصحيح مات بذلك، كان يكتب ويقرأ ويأكل تمر أو تمر نعم أو عنب يأكل ما شعر حتى شعر ببطنة فمات من جرائها، إن شاء الله يكون شهيد على كل هذا، لأنه على شيء مسلم كان يرحل المسافات الطوال جمع الأحاديث ولا يأكل الليالي ذوات العدد، حدث له هذا ما فيش مشكلة. إذن فالمحرم شو هو؟ مجاوزة حد الشيء، هذا محرم لأنه يؤذي، قال المبارك فوري رحمه الله في شرح سنن الترمذي في شرح حديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن ويحرم الأكل فوق الشبع، ويحرم الأكل فوق الشبع. هذا ملخص ما ذكرنا في هذه القضية. المستحب أن لا تشبع، ثانيا إذا شبعت جائز ويكره استمرار على ذلك ويحرم مجاوزة الحد، والله تعالى أعلم. إذن هذا الحديث إن أطولكم أو أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، أي من واظب واظب على الشبع. لماذا؟ سيقوده كل هذا إلى التثاقل عن العبادة، فهذا سيجوع يوم القيامة. ونظيره العكس، شفت قصة أبي موسى الأشعري روى الطبراني في الكبير ومرت معنا في كتاب الصوم، شفنا حديث أبي موسى كان في سفينة هو وأصحابه، فبالليل يعني أظلم في الليل ناداهم مناد: يا أهل السفينة، ما لك تكلم يا أهل السفينة؟ فقال أبو موسى الأشعري: من؟ فقال: اعلموا أن الله تعالى يقول: من عطش نفسه في يوم صائف، يوم تاع الصيف يعطش روحه يصوم، من عطش نفسه في يوم صائف سقاه الله يوم العطش، سقاه الله يوم العطش. إذن أطولكم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة، وأكثركم جوعا يوم في الدنيا أطولكم شبعا وريا يوم القيامة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأحاديث الباقية. قال الحديث السابع ورواه، يعني حديث أبي هريرة الذي لم يصحح الشيخ الألباني رحمه الله، رواه البخاري ومسلم باختصار. قال كان واحد الحديث جاب المنذري ضعيف، ثم قال ورواه، أي هذا الحديث الضعيف، البخاري ومسلم باختصار. قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا الحديث والذي بعد والتي بعده، الحديث التي بعده كان أحاديث ثلاث ستأتي معنا فيما أظن، وهذا الحديث نجعل لها عنوانا وفكرة، وهي أن المبالغة في التنعم، المبالغة في التنعم أمارة أي علامة على قلة الخير في هذه الأمة، أن المبالغة في التنعم أمارة على قلة الخير في هذه الأمة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليأتي الرجل، يؤكد هذا الخبر بإن واللام، إنه ليأتي الرجل عظيم السمين، وهذا في نظر الناس من صفات العز، من صفات الجاه، من صفات السيادة، حتى العرب كانت تعظم الإنسان الطويل العظيم السمين، كانت تعظم. لماذا؟ يدل على أنه صاحب مال، وأنه صاحب جاه، وأنه صاحب نعيم، وهذا نظرة الناس إلى هؤلاء لا تختلف، حتى تقول الخنساء ويترفي أخاها صخرة طويل النجاد. تعرف ما النجاد؟ ستر البيت يعني. تكن عاود نقول لهذه القضية، كانوا بكر يعني عندهم بيوتهم يجعلوها ستار طويل النجاد. صح، شكون اللي عنده طويل النجاد؟ اللي عنده باب طويل. شكون اللي عنده يحتاج باب طويل؟ طويل فوق طويل النجاد رفيع العماد، خيمة طويلة. لماذا؟ لأنه طويل، طويل وعظيم. طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى، يعني كريم. صخر كان كريما، مشي كان بخيلا، كان كريما كثير الرماد، نهار كان متصب طيب. لماذا؟ لأن الناس يأتونه فيكرمهم إذا ما شتى، خاصة في الشتاء، لأنه الإكرام في الشتاء أعظم. إذن هذا أمر معروف لدى الناس، لدى العرب خاصة، عرب الجاهلية كانوا يعظمون الإنسان العظيم السمين، لأنه يدل على جاهه، يدل على سيادته، يدل على تنعمه، يدل على غناه وغير ذلك. فلكنه يوم القيامة، وهو يوم تبلى فيه السرائر ولا يؤخذ فيه بمجرد الظاهر، هذا الظاهر يذوب يوم القيامة، إذا وزن، والعباد يوزنون، تعرفوا الوزن يكون لأمور، يكون للسجلات للكتب، ويكون للأعمال والأقوال. يوزن لك الله سبحانه وتعالى كلمة لا إله إلا الله، يوزن هذا. والميزان فيقوم الله تعالى به يوم القيامة خلافا لمن أنكره. لكن لماذا يحتاج الميزان؟ الميزان يقوم الله تعالى به يوم القيامة من باب العدل. هو قادر الله تعالى وله الحق أن يحاسبنا بعلمه، يعلم يوم القيامة أنت فعلت كذا وكذا، انتهى، روح كنت انتهى أمرك. لا، يريد أن يقيم عليك الحجة أولا بماذا؟ بأن تقرأ كتابك. اقرأ كتابك فبنفسك اليوم عليك حسيبا، تقرأه. هل ظلمك كتبتي شيء؟ لا. ثم يزن لك عملك. كل شيء هذا يدل على العدل، لن يظلم. لذلك قال عز وجل ونضع الموازين القسطة يوم القيامة فلن ولن تظلم نفس شيئا. فما قاش نضع الميزان، نضع الموازين. والموازين ميزان الأعمال والأقوال، وميزان الصحائف أيضا توزن كما جاءت في ذلك الأهل. ويوزن أيضا من؟ الأشخاص يوزنون، حتى الشخص يوزن يوم القيامة. فقال فإذا وزنه، طبعا الأدلة على وزن العباد ثابتة في عقيدة أهل السنة والجماعة لما جاء من كثرة الأحاديث في هذا. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله عليه الصلاة والسلام توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. شو يؤتى به؟ الرجل فيوضع في كفة. سيأتي معنا أيضا حديث يدل على هذا. الشاهد هو أنه يأتي يوم القيامة فيوضع في الميزان هذا الإنسان العظيم السمين، تقول تعب حتطيش الموازين به. فإذا به لا يزن جناح بعوضة، وهذا التعبير يراد به أنه لا وزن له، لا يزن شيئا. العرب إذا أرادت النفي وش تقول لك؟ جناح بعوضة، مثقال ذرة، مثقال حبة من خردل. إذا أرادت النفي اخترعت هكذا تنفي الشيء بهذا، مثل قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وش معناتها؟ معناتها تحت مثقال ذرة يظلم؟ الجواب لا، هذا أقل شيء يضرب به المثل فيضرب لك به المثل. والعرب تضرب المثل في الوزن بالجناح تاع البعوضة، جناح بعوضة. إن يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال النووي رحمه الله تعالى أي لا وزن له ولا قدر له، عنده حتى وزن هذا كلمة حطيت ولا شيء. كأنه هنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ يغير النظرة، يصحح المفهوم لدى المسلمين، يغير نظرة الناس في هذه الدنيا. كما أن الميزان يوم القيامة ليس للذوات وإنما للأعمال. يلا من الآن زينوا الناس بأعمالهم لا بذواتهم. فهم زد، ما الذي سينفعك يوم القيامة؟ وزنك وجسمك ولا عملك؟ إذن فاهتم بإصلاح عملك كما تهتم بإصلاح وزنك وجسدك. ثم جائز أن الإنسان يقوي عضلاتك، لكن تذكر بلاد الحمراء سيأكله الدود، لا تجعل همك كل ذلك. الإنسان يجوز له يتقوى، يعني يقوي العضلات ما فيش مشكلة، لكن فيه مبالغة بعض الناس، فيه مبالغة من بعض الناس أنه تراه مثلا خلاص قريب لروبوكوب يعني يمشي. هذا أمر مذموم. ماذا؟ لأنه ترك الأشياء المهمة أعظم من ذلك، وهو تعليم تزكية النفس وتزكية هذا القلب وتعليم هذه النفس ما يصلحها وما عن النار يبعده غير ذلك. إذن العبرة بالمخبر لا بالمظهر، بالمخبر بما هو الداخل لا بالمظهر. ومنه ترى ما روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ابن مسعود معروف رضي الله كان قصيرا ونحيفا، قصير ونحيف. ولا أدل على ذلك من أنه يوم مات أبو جهل وراح يركب فوقه مش يهضر معه، طلع فوق أبو جهل. أبو جهل كانت مثل الربوة، مثل الهضاب، هذا بطلع فوقه مش يشوفه يهضر معه. فابن مسعود رضي الله تعالى كان معروف عنه هذا أنه كان قصيرا زيد ونحيفا. قال كنت أجتني سواكا، أو يروي عنه الراوي كان ابن مسعود يجتني سواكا من الأراك، طلع فوق شجرة أراك يجبد سواك يقطع منه. قال وكان دقيق الساقين، الساق متاعه دقيقة جدا، فجعلت الريح تكفأه، جاءت ريح بدأت تميله مع ذلك الغصن تديه وتجيبه. قال فضحك القوم منه الصحابة رضي الله تعالى عليهم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، في الميزان أثقل من جبل أحد، أي في الميزان يوم القيامة إذا وزنه الله كانت مجرد ساقيه فقط أثقل عند الله من جبل أحد. فهذا يدل على أن العبرة بماذا؟ بالمخبر لا بالمظهر، ويدل على أن العبادة أيضا يوزنون كما سبق بيانه. والمقصود بالحديث كما قال النووي فيه ذم للسمن إذا كان من جراء كثرة الأكل والشرب، بدليل ما ذكره الحافظ ابن حجر، هذه زيادة جاء رواه ابن مردويه من طريق غير هذا الطريق عن أبي هريرة، شوش قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الطويل العظيم الأكول الشاروب. وش تفهم شو مقصود؟ مقصود أنه إذا حدث له مثل هذا من التنعم، من التنعم، فهم. قال في نهاية الحديث وفي الصحيحين أن المصنف لم يذكره، لماذا لا أدري، قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حبي فسر أبو هريرة الحديث يعطيه شاهدا من القرآن جاء بهذه الآية فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الحديث الآن انتهينا من الحديث رقم الحديث السابع، الآن ننتقل إلى الحديث الثامن والتاسع فهما بمعنى واحد ويدخلان تحت ما ذكرناه، ما هو؟ أن العنوان الذي جعلناه في أن العبرة بأن النعيم والترف الذي يظهر في الأمة أمارة على قلة الخير، النعيم، وهذا أمر لا يجحده أحد فينا، الناس كلها الآن أجمعت أن هذه الدنيا لما انبسطت وفتحت على الناس ذهبت كثير من المحاسن التي كانت تزخر بها هذه الأمة، ذهبت القناعة حل محلها الجشع، ذهبت الطمأنينة حل محلها الفزع، فذهبت كثير من المحاسن والأخلاق الطيبة التي كانت في هذه الأمة يوم فقرها ويوم جهلها، كانوا يتعلموا شيء كان يجي كلش حلو، لكن الآن انبسط عليهم الدنيا فأهلكتهم. قال في هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال أبشروا فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نحن يومئذ خير؟ قال بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ، بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. قال رواه البزار بسند جيد أو بإسناد جيد. وفي رواية علي بن أبي طالب على قول المصنف عن علي قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أنتم اليوم خير أم إذا غدي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم وريح عليه بأخرى وغدا في حلة وراح في أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قلنا بل نحن يومئذ خير نتفرغ للعبادة. فقال بل أنتم اليوم خير. قال المؤلف رواه الترمذي وحسنه. والحق أن هذا الحديث لم يرويه الترمذي بهذا اللفظ ولا عن علي بن أبي طالب، إنما رواه الحاكم والبيهقي عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله تعالى عنه لنصحح ما جاء في الكتاب. يعني هذا الحديث لم يروه الترمذي بهذا اللفظ البتة، ثم هو ليس عن علي بن أبي طالب فيما وقعت أو وقفت عليه من مصنفات، حتى هل علي روى هذا الحديث فالله أعلم، لم أجده، ولكن وجدناه عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله تعالى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في الزهد أيضا كما سيأتي بيانه في شرح هذا الحديث. نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الجوع في وجوه أصحابه، وهذا يمكن أن يكون يوم الخندق، يمكن لأنه هذه الحادثة تتكرر كل يوم، لكن هذه حدثت، تبشير الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهم يربطون على يضعون على بطونهم الحجر ويقول لهم الله أكبر ستفتحت الله أكبر فتحت الروم والفرس. يعني العلماء يقولوا شوف اليقين تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجدون ما يأكلونه ويبشرهم ستفتح عليكم فارس والروم، أي ستفتحونهما وينعم الله عز وجل عليكم بخيراتهما. هنا أيضا قال أبشروا إنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد، الغداء صباح بعد الصبح يغدى، تأكل قصعة الثريد مع صباح، ويراح عليه بمثلها الرواح بالمساء. إذن ستأكلون مش كما اليوم، اليوم راكم تأكلوا تمرة في النهار ربما تمرتين، سيأتي عليكم يوم تأكلون قصعة من ثريد في الصباح وقصعة أخرى في المساء. طبعا قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نحن يومئذ خير، قال بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ، ويقصد الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن التنعم الذي سيحل بالأمة ليس أمارة على الخير، لذلك كان السلف يكرهون التنعم كما سيأتي في هذه الأحاديث. الحديث الثاني ونبدأ نشرح أو نأتي بالفوائد منه، قال أنتم اليوم خير أم إذا غدي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم وريح عليه بأخرى أي في الرواح، وغدا في حلة يلبس صباح حلة وراح في أخرى يلبس حلتين في اليوم، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. وما أخذوا بالظاهر، قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بل نحن يومئذ خير بشرط نتقوى أو نتفرغ للعبادة، إذا أنعم الله تعالى علينا بالخير سنتفرغ للعبادة، فالأول باش نعمل مثلا طوال النهار نعمل شوي ونتفرغ للعبادة ونتقوى. فقال بل أنتم اليوم خير صلى الله عليه وسلم. المقصود من الحديث دائما ذم التوسع، ذم التوسع في النعيم والانغماس في الترف. وهذا هذا الأحاديث وهذا الشرح لها يعني يلجمنا أحيانا نضعف فنستدل بما لا طائل تحته، كأن هذه الشريعة نرميها بالتناقض. إذا نصحت الناس بترك التنعم والمبالغة في الأكل والشرب ماذا تسمع منهم؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق. نعم، الذي قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق هو الذي أوصى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغنا مثل هذه الأحاديث، إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، إياكم والتنعم، هكذا كان يوصي. إذا كيف نجمع؟ قل نعم، الإنسان يتنعم بمقدار الحاجة، يأخذ الحلال يكفي به حاجته، يقيم صلبه، يستر عورته وينصرف، أما أن يبالغ فلا. إذن فيه ذم التنعم والانغماس في الترف والمبالغة في الإكثار من المآكل والمشارب والتفنن في ذلك، لما يورث ذلك كله من قسوة القلب ويورث الجفاء، يعني القلب يقسو. وهذا كما نقول احنا الأمور العضوية الأمور المادية تؤثر على الأمور النفسية. الإنسان أحيانا نفسيته تتغير بتغير أعضائه، تتغير نفسيته، هذا أمر مقرر. كما أنت تسلم، هل تسلم لي بأنك إذا كنت مصابا بألم الضرس كيف ستكون نفسيتك؟ وش نسمي هذه النفسية؟ تكون عصبية، خلط فيك واحد راحت عليه، لا تريد أن يكلمك أحد. مرض عضوي أثر في النفسية، قلق وحزن وغير ذلك. فكذلك الأكل وملء البطن يورث النفس هذه خمولا، ويورث العقل أيضا ذهولا عن كثير مما ينفعه. إنسان يصاب بثقل في النفس أيضا، حتى النفس لا تنشط على فعل الخير. لكن إذا شوف الصيام مثلا، إنسان يكون صائم يكون في أحسن أحواله، يقرأ القرآن، بالعكس مدى به ما يعندناش مارد، يقرأ القرآن ويتلو ويتصدق ويزور مريض وهكذا. لكن بمجرد أن يأكل خاصة الأكل تاعنا يندم، فهم؟ هذا أمر معروف، فالنفسية تتأثر. فلذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الترف. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 22 صفحة 133: وأما المباحات، نعم هي مباحات، أنا معك هي مباحات، فيثاب على ترك فضولها الزائد، كي تتركه تثاب تدي أجر. أنا الآن أنصحك بأن تترك الفضول، فضل زائد تثاب على ذلك. قال: وهو ما لا يحتاج إليه لمصلحة دينه، كما أن الإسراف في المباحات منهي عنه. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا لم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى عن أصحاب النار: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي كانوا متناعمين. والإسراف في المباحات ومجاوزة الحد، وهو من العدوان المحرم، وترك فضولها من الزهد المباح. جاء في صحيح مسلم عن عثمان، عن أبي عثمان النهدي، لشنا في كتاب اللباس، عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونحن بأذربيجان: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك، إياكم والتنعم وزي أهل الشرك. قال العلماء: ذلك لأن التنعم فيه توسع في المباح، وذلك يفضي إلى الوقوع في الحرام. وكان السلف يتركون 70 بابا من المباح خشية أن يقع في باب واحد من الحرام. هذا هو طريقة وسوس سياسة النفس، أن تقمعها لا تجعلها تسترسل مع المباح حتى لا تعتاد عليه فتقع في المحرمات. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، فيه فائدتان، فيه فائدتان واستغفار، فيه فائدتان واستغفار. طبعا كي تقرأ هذا الفقه تتعجب. الفائدة الأولى فيها مشروعية كسوة الكعبة، فالكعبة تكسى دون مبالغة، دون إسراف، ليس كما هو عليه الحال الآن، ليس كما هو عليه الحال الآن. عمره ما يكون عمل أقوام حجة على الشرع أبدا. بعض الناس تنهاهم تقول: يا أخي الكريم، لا يجوز التلحين في الأذان. قل لكم: البلاد الفلانية فيها علماء، أنت تعرف خير منهم؟ لا، ما نعرفش خير منهم، لكن الشرع علمنا أن نستدل بالنصوص، ما نستدلش بأقوال العلماء. وعمل أهل المدينة من بكري يقول لك ليس بحجة، عمل أهل مكة ليس بحجة، من قديم الزمان العلماء يقولوا هذا. كانت هذه الشبهة من بكري عند الناس. إمام مالك رحمه الله تعالى كي يقول لك عمل أهل المدينة حجة، موش على إطلاقه، مش إنسان يعرف، بالذات تشوفه في كتب الأصول يقول لك إمام مالك يأخذ بعمل أهل المدينة، هذا ليس على إطلاقه. قال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله: هذا خاص بالأعمال الظاهرة كالأذان والمكيال، مكيال تاع المدينة نأخذ بحجة، مفهوم؟ بيوع تاع أهل المدينة لا شك أن أمر مشهور ظاهر، أمور فرعية هذه لا، عمل أهل المدينة ليس بحجة في عصر السلف، كيف تجعل عمل غيرهم في عصر الخالف حجة؟ أبدا. فمثلا كون هذا الميزاب مثلا مطلي من ذهب، كون هذا الباب مطلي من ذهب، هذا كله محرم، صح؟ كون هؤلاء فعلوا هذا ليس حجة. نعتذر للعلماء، نقول العلماء لا شك أن لديهم عذرا، في هم الحمد لله بيّنوا ما سكتوا. إذن أرواح قل لي لو كان سكتوا، صح؟ كان شكتون قل لك ما يريق، لكنهم تكلموا الحمد لله، والأمر ليس بأيديهم، والعالم ينصح في ستر، ينصح الحكام، ينصح الحكام في ستر، ليس بالضروري أن يجهر بذلك. إذن فهم نصحوا وبينوا، هاي كتبهم موجودة، الذي يريد أن يقرأ كتبهم يقرأهم، يبينوا في الفقه كي يدرسوا، فيقول لك لا يجوز هذا لا يجوز هذا. فكسوة الكعبة بما هو عليه بالقماش الفاخر الذي يضاهي الحد وفوت الحد المطلوب لا، فتكسى الكعبة هذا أمر جائز، أمر جائز. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ذلك وأقره، أجاز ذلك وسكت عليه وأقره. كسوة الكعبة خاصة دون غيرها، هذا أمر جائز. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية وهي التي تحتاج إلى استغفار، النهي عن ستر الجدر والحيطان للزينة، النهي عن ستر الجدر والحيطان للزينة. وهذا فيه أحاديث كثيرة، بعض الناس ربما يضع الستر، يعني هذا المقصود في أحاديثة، الستر المقصود في أحاديث لو كانت تبدأ تعمل به يجوز تدخل حتى دار في العالم، تمام، إلا الدور مبنية من طوب أو مطلية بالإسمنت ونحو ذلك. فلا، الستر هذا المقصود به أعم من أن يكون بالقماش ونحوه، حتى التزويق ونحوه هذا عند السلف كانوا يبغضونه، لكن احنا نتكلم الآن عمن يستر الحيطان بالقماش أو بالورق الغالي، فهم هذا لا ينبغي أن يفعل. والأحاديث قلت فيه كثيرة جدا، نأتي عليها إن شاء الله بعد الأذان. الفائدة الثانية التي نعرج عليها من شرحها في شرح هذا الحديث هو النهي عن ستر الجدران والحيطان بألوان الستائر، فالمسلم لا بأس بأن يطلي البيت بما يدفع، بما يزين به بيته، ما فيش مشكلة، لكن لا يبالغ حتى يستعمل الورق الغالي كما هو اليوم معروف هذا بعض أنواع الورق. لو استعمل مثلا ورقا يكلف ما يكلفه الدهن أو الدهان لا بأس، لكن إذا فاق ذلك وكان غاني فهذا منهي عنه. من باب أولى لو كان يستر جدران البيت يسترها بأنواع من القماش ونحو ذلك، خاصة في بعض البيئات. الشاهد هو معرفة منهج عيش الرسول عليه الصلاة والسلام، منهج هذا الدين، كيف يحافظ على أن يبقى دائما المسلم متعلقا قلبه بعرش الرحمن ولا يتعلق بما يعلق على الجدران ونحو ذلك. فهذا الستر أقصد الستائر تضعها أو ما يقوم مقام الستائر، وبعض العلماء يلحق حتى يقول حتى الطلي، لكن الطلي بقدر الحاجة ما فيش مشكلة. من الأدلة التي تؤيد هذا الحكم النهي عن ستر الجدر ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، في رواية أبي داود إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. اللبن هي هذه الأمور، الحجارة التي يبنى بها، الحجارة التي يبنى بها سواء من قرميد أو من إسمنت ونحوها، هذه قالت لا لم يأمرنا الله تعالى بأن نكسوها. وروى أبو داود بسند حسن كما قال شيخ الألباني عن سفينة بن أبي عبد الرحمن، أسمع منه أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب، واحد نزل ضيف على علي بن أبي طالب فصنع له طعاما، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله عليه الصلاة والسلام فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضدتي الباب، يدفع الباب، وضع يده على عضدتي أو دفتي الباب، فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت، ستار في ناحية البيت تعلق، بلا سبة. طبعا بعض الحنابلة يبينوا باللي حتى نوافذ هذا الستار الذي يوضع النوافذ لا تضعه. روح عيش مع الحنابلة. والله شيء عجيب يعني. قلت علاش لا طائلة تحته لا منفع. إذا كان لي حاجة ما فيش مشكل كالستر عن أعين الناس. مجرد الزينة لا مكروه عندهم. انتبه معي منه. إذا كان للستر ما فيش مشكل. قلت علاش رانا درنا مخالفة أكثر واتخاذ الشرف. اتخاذ الشرف لم يفعله السلف. مفهوم؟ الشرف تتخذ بالكون طلع الخارج. لا ده لم يفعله أحد بين قوسين بيشتم لبنيته صعب تعرف وين رايحة. من اتخذ الشرف كانوا يعدونه ديوثا. كانوا يعدونه إذن كيش العمل تبني تدور حيط على دارك بيتخذ شرف بيتخذ شرف كالطل طلع على دارك. أما الطل طلع على مرة اسمع كلام لما يرضي مع أشياء لا ترضي هذا قد لا يفعله إنسان. لكن اليوم شو بدنا نساوي يعني بناء أدخله علينا أعداء الله فمشى الناس عليه. اتخاذ الشرف تطلع على الخارج لا. لذلك شو مثلا بالشام الشام ديورهم تقول كيف شو يدخلهم النفس تحير وكيف شو يتنفسوا في الشام دور العربية تحير كيف شو يتنفسوا فإلى بالبيت كلهم غطى من برا تدخل تصيب صحن الدار في الوسط صحن دار فلوس هذا مليء بالأزهار والحشيش بيوت من هنا بيوت من هنا بيوت من هنا بيوت من هنا وفراغ في الوسط تضرب يدخل النور ويدخل الهواء يدخل مين الغرف فأروح تا وشوف فرجع البصر هل ترى من فطور تبقى ما تستطيع. احنا اليوم للأسف يعني الجار يطلع على جار الجار يطلع على جار عادي. فإذا اتخذنا الستر فهو لدفع ما هو أعظم شرا. إذا اتخذ الإنسان الستر لهذا الغرض. لكن إنسان مثلا المطبخ في البيت وما هيطلع عليه فرصة تتخذ الستر هذا مكروه. لماذا؟ في إتلاف مال تحت هذا في إتلاف مال. وهذا واحد كي يبدأ يسمع تعطي له النظائر تقول شوف إتلاف المال حاجة وش رأيك واحد يترتق محال باب أولى فهم يفهم وحده صح. يعرف تشديد العلماء في مثال الأشياء له أصل وهو الحفاظ على مال المسلم. تبدرش هكذا مترميش هكذا. الشاهد قال الذي قال كي وضع يده فقط على عضادتي الباب وطفع لنا هذا فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت فرجع النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فاطمة لعلي الحقه فانظر ما الذي رجع علاش رجع. فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ردك؟ قال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا يعني ليس من خصال الأنبياء دخول هذا البيت. كذلك ما رواه الإمام أحمد في كتاب الورع والطبراني عن سالم بن عبد الله. اسمع سالم بن عبد الله ابن عمر. سالم بن عبد الله تزوج وبابه شكون؟ ابن عمر. ابن عمر معروف فيه. لكن اسمع شو يقول. قال أعرست في عهد أبي أي ابن عمر فأذن أبي الناس أعلمهم بدعوة فضله وكان أبو أيوب أبو أيوب الأنصاري في من دعا. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر. البيت تاعو داروا فيه بجاد أخضر يعني زرابي خضراء. فقال أبو أيوب يا عبد الله ابن عمر أتسترون الجدر وشو اللي تستروا الجدر؟ فقال أبي واستحيا. سالم يقول فقال أبي أي ابن عمر واستحيا لقد غلبنا النساء يا أبا أيوب. النساء من بكري يغلبوا علاش؟ لو كان غلبوا الأولين مدام غلبوا الأولين يغلبوا نحن. غلبنا النساء يا أبا أيوب. قال من خشي أن يغلبنه النساء فلم أخشى أن يغلبنك. لما كنت قاع نظن بلي يجي نهار يغلبوك أنا كنت أخشى أن النساء يغلبن غيرك أما أنت ابن عمر. قال لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا ثم خرج وترك. علاش ما تصاب خمر؟ لا وش صاب غناء في الدعوة في الوليمة هذه؟ لا وجد سترا معلقا فذهب وتركهم. والله لا أطعم لكم طعاما. ربما كان يعتقد التحريم. وذكر البخاري آخر هذا الحديث في صحيحه معلقا. صحيح البخاري ذكر هذا الحديث معلقا. قال في التبويب باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ واحد عرضه وراء منكر هل يرجع؟ ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، فقال من كنت أخشى عليه؟ فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما. ثم رجع. هذا الأثر الثالث. كذلك في كتاب الزهد للإمام أحمد عن عبد الله بن عتبة قال دخل ابن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس. شفت كيف انتفع بالموعظة أبا أيوب؟ فإذا بيته قد ستر بالكرور، نوع من القماش، فقال ابن عمر يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك؟ بدلت الكعبة عندك؟ متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليهتك كل رجل ما يليه، ليه قدامه قماش قطع. وربما كان ابن عمر قد انتفع من وصيته أبي أيوب لا شك. لماذا؟ لأن روى البيهقي رحمه الله تعالى في سننه أن عبد الله بن عمر دعي إلى عرس فرأى البيت قد ستر بستار فرجع خلاه راح، فسئل فذكر قصته مع أبي أيوب، كان أبي أيوب الذي ذكره بالحكم. حديثنا هذا وش معنى الخير فيه؟ وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. هذا الحديث قلت من رواية عبد الله بن يزيد الخطمي، رواها الحاكم والبيهقي عن محمد بن كعب. قال لي عبد الله بن يزيد الخطمي، اسمع منيح، دعي إلى طعام فرأى البيت منجدا، مش متى النجاد الستار، فقعد خارجا وبكى، فقيل له ما يبكيك يا عبد الله؟ قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أو رأى رجلا قد رقع بردة، بردة عنده رقحها بقاطفة، عنده بردة يجوز ترقحها، نعم قاطفة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تطالعت عليكم الدنيا. ثم قال أنتم اليوم خير أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى، ويغدو أحدكم في حلة ويروح في أخرى، وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة. هذا الحديث تعالى. قال أفلا أبكي وقد بقيت حتى رأيتكم تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة. اختلف الفقهاء إخواننا في حكم ستر البيوت، الجدران تاع البيوت هذه، فالجمهور على الكراهة، الجمهور على الكراهة، هذا أكثر أقوال أهل العلم. وذهب ابن نصر المقدسي من الشافعية إلى التحريم، قال حرام. وبعضهم فصل، الحنابلة والحنفية قالوا إذا فعلها لحاجة فلا بأس، إذا فعلها من غير حاجة لمجرد زينة فمكروه، والله تعالى أعلم. هذا ما يمكن أن نأتي به في شرح الأحاديث، وبقية أخرى نجيب عن سؤال هذا يلح الجواب. يقول هل تجوز العقيقة أي النسيكة في حالة إذا كان المولود ذكر بذبح الشاة واحدة مع القدرة على شراء كبشين، وهذا من باب توفير المال؟ طبعا الصواب أنه يجوز أن يعق الإنسان على ولده بشاة واحدة. هذاك الحديث على الغلام شاتان والجارية شاة على سبيل الاستحباب، هذا أفضل على سبيل الاستحباب، لكن من له مشاريع أخرى يريد أن يقتصد في المال أمر آخر يعق بشاة واحدة على الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وعن الحسين بشاتين حسب الحاجة حسب القدرة، ما فيش مشكلة، لأنه الحسن والحسين زادوا في أعوام مختلفة، مش كما الناس تظن بالإتوام، الحسن زاد بدر، الحسين زاد أحد، فهم عام بينهما، هذا يكبر الآخر عام، إذن هذا جائز ما فيش مشكلة. الأولى استحباب ما ذكرت. ويقول لماذا تكتب التاء مفتوحة لامرأة فرعون ومرأة؟ هذه قرأ معنا نحو، بينا في دروس النحو شو قاعدة، أن خط المصحف لا يقاس عليه، خط المصحف لا يقاس عليه، كنت تبع خط المصحف عنده حكمة كي كتب تلك الطريقة. لماذا؟ لأنك تاكيم تقرأ كي تقرأ لازم تتبع قراءة اللي اخترتها، وهي سنة ماضية ما لازمش تخرج عليها. أكثر قراءة تقرأ وأردت الوقفة على كلمة الصلاة كيش توقف؟ إن الصلاة، يعني غالب جيد، وبعدين حبيت توقف على التوراة أنزل التوراة، صحيح؟ توقف على الهاء، توراة الهاء، إذن كل تاء مربوطة في نوقف عليها وش تحول ها. هذا أمر معروف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كي كان يقرأ هذه كلمة شجرة الزقوم ومرأة فرعون مرأة عمران، كي كان يقرأها كان كي يوقف على التاء بالتاء، ما يقولش لها وامرأة. لاحظت الآن كي تكتب، لو كان تكتبها تاء مربوطة اللي يقرأ وش يقرأها كي يحبس وامرأة، هو يريد منك أن تقف على التاء. إذن فتحوها باش حتى ولو وقفت تعطيها حكم الفعل، تعطيها حكم جمع المؤنث السالم، كما تقول بنات وذهبت تقول ومرأت. والضابط للإخوة باش ليه يحفظ القرآن وقتاش يكتبها تكون مفتوحة، هي وقتاش كما نقول احنا مفتوحة ما نحبش اسمها مفتوحة في إشكال، تعرف علاش مفتوحة؟ احنا نعرف مفتوحة بمعنى عليها فتحة، مضمومة عليها لا. التعبير الصحيح تقول مبسوطة، وهذه مربوط حتى يكون زعفان وش تقول عليه؟ شبيه تقول مربوط واحد شو الله يبارك راهو مبسوط. والقاعدة كل امرأة ذكرت مع زوجها في القرآن فهي مبسوطة، وكل امرأة ذكرت في القرآن بغير الزوج فهي مربوطة. شوف امرأة فرعون مفتوح تفتحها مبسوطة، امرأة عمران مبسوطة، لوط مبسوطة. كي تكون واحدة يا حزينة كي تسوي لها زوجها ثم تفتح، مفهوم؟ هذه برك باش تشفى. أما شجرة الله ما عبيش باش جري تزوج ما يتزوج يشوفه كش ما عنده، مفهوم؟ إذن هذا فقط للتقريب، امرأة تكتبها مبسوطة إذا كانت مقترنة مع زوجها فرحانة، إذا كانت وحدها يزعفانة مربوطة. والله تعالى عالم. باقي أسئلة نجيب عنها لاحقا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا